واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خيرا ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد عباد الله، فمع من قطع من كلام حول سورة الكهف التي من قرأها يوم الجمعة أو ليلة الجمعة جعل له الله نورا ما بينه وبين البيت العتيق، وما بينه وبين السماء، وإلى الجمعة التي تليها، كما صحح الألباني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهدى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد. يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، كقول ربنا تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له، وأنى له لا تنفعه، وأنى له ذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فتلك هي الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحيوان، وإضافة آن تعني الاستغراق والاستمرار والتوغل والدوام، ومنه القرآن ليقرأ آناء الليل وأطراف النهار. ولذلك الفرق بين الحائر والحيران، والجائع والجوعان، والظامئ والظمآن، والعاطش والعطشان، والغاضب والغضبان، والساكر والسكران، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. ومثل ذلك اسم الله الرحمن، هل تعلم له سميا؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وجيء يومئذ بجهنم، وكقول الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، وبرزت الجحيم لمن يرى ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر وراءه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار، ولو بشق تمرة. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. تعطلت الأعين وتعطلت الآذان وفي ذات السورة تعطلت القلوب. في ذات السورة من أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وإذا تعطلت الأعضاء فلا اعتبار لها عند الله. إذا تعطلت عن الحق صم بكم عمي فهم لا يرجعون. عن المنافقين صم بكم عمي فهم لا يعقلون. عن الكافرين وفي المقابل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا وإنما إذا تتلى عليهم آياتنا خروا سجدا وبكيا وشتان. بين من تعطلت أعضاؤهم عن سماع الحق ومعرفة الحق. وكما قال الله تعالى ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. يستمعون وهم صم ما استفاد. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ومن هنا نفهم قول الله تعالى يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أولئك الذين يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد أهؤلاء ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ولطائف التفسير تتجلى في هذه الآية المباركة من سورة هود. يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. على معاني: المعنى الأول أن الله تعالى نفى عنهم السمع والبصر كهذه الآية التي معنا، وكقول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. تعطلت الأعضاء فنفاها الله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع. والمعنى الثاني: لشدة بغضهم للحق وكراهيتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام المبعوث بالحق ما كانوا يستطيعون السمع لكلامه وما كانوا يبصرون قوله أو يستبصرون حاله وخلقه. والمعنى الثالث: نفي ذلك عن الآلهة التي اتخذوها وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب. أولئك الأولياء ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. والمعنى الرابع: يضاعف لهم العذاب يوم القيامة بما كانوا في الدنيا يستطيعون السمع ولكنهم لم يسمعوا، وبما كانوا في الدنيا يبصرون ولكنهم لم يبصروا. يضاعف لهم العذاب بما كانوا في الدنيا يستطيعون السمع ولكنهم عطلوا. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو شاء الله لأسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ووجه خامس: يضاعف لهم العذاب طيلة ما يسمعون لجهنم من حسيسها وما يبصرون من دخانها ولهيبها، لا يفتر عنهم العذاب. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. ونحشرهم يوم القيامة عميا وبكما وصما، فكيف الجمع؟ اختلاف الأحوال باختلاف الأهوال، يحشرون عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. وهنيئا لمن ذكر الله وتذكر الله في غطاء عن ذكري القرآن الكريم. وقد آتيناك من لدنا ذكرا

فقد كفر بما أنزل على محمد. عند أحمد وعند مسلم لا تقبل له صلاة 40 صباحا. ثلاثة لا ترفع صلاتهم إلى آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع إلى سيده، والعاق لوالديه، ومن عق والديه لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا. صححه الألباني. وامرأة باتت وزوجها عليها صافٍ، والعياذ بالله. حبط العمل كبير. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله. معنى الآية: الذي يمن بالصدقة ويؤذي بها سواء كالمرائي، سواء كالذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، والعياذ بالله. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، مع أن الآيات فيها إقامة الوزن والميزان حتى للكافر. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أمه هاوية يهوى في النار على وجهه وعلى أم رأسه يوم يسحبون في النار على وجوههم. ذوقوا مس سقر. فالكلام عن الكافرين: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فإقامة الميزان للكافر. فما معنى قول الله تعالى: فلا نقيم له يوم القيامة وزنا؟ لا يقام له الوزن، أي لا اعتبار له عند الله، لا اعتبار له. فلان له وزن عند الله، له مكانة وله قدر. أسأل الله أن يرفع قدرنا في الدنيا والآخرة، وأن يرفع ذكرنا في الدنيا والآخرة. لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا اعتبار لهم عند الله. كما قال الله: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. لا اعتبار. والمعنى الثاني: الوزن لا يكون لهم وإنما يكون عليهم. فالوزن حجة للمؤمن بتثقيل الميزان، ولا شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. فحسنوا أخلاقكم وحسنوا معاملتكم مع الناس، حسنوا المعاملة مع الناس، معاملتكم مع الناس. فحسن الخلق في الميزان ثقيل، وذكر الله في الميزان ثقيل. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثقيلة في الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس ما أثقلها في الميزان: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، والولد يموت للرجل فيحتسبه عند الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف